بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك، وهذا إن شاء الله هو اللقاء الحادي عشر، درس الحادي عشر في سلسلة أو موضوع تاريخ السياسي للدولة الأموية. وإذا تذكرون في الدرس الماضي أيها الأخوة تكلمنا عن بعض الأحداث نذكركم بها بنبذة سريعة، وتكلمنا عن الجحاف بن حكيم السلمي الذي أوقع في بني تغلب بموقعة خطيرة جسيمة بسبب استفزاز شاعر تغلبي الأخطل له، أخطل شاعر كبير، قال الأخطل عدة قصائد يستفز بها الجحاف بن حكيم السلمي وهو من جلساء عبد الملك بن مروان الخليفة، فلم يرد عليه حتى قال ذلك البيت الذي يقول له أين أنت مما حصل لقولك، وكانت وقعة البشر العظيمة في نتائجها تقتيل لأناس أبرياء بسبب الفتنة القبلية التي حدثت قبل ذلك. وتكلمنا أيضا عن مهاجمة عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس لزفر بن الحارث الكلابي في قرقيسيا، وزفر كان قد بايع لعبد الله بن الزبير ودار القتال بينهما، ولكن حدث الصلح بعد ذلك. ثم زحف عبد الملك بن مروان باتجاه العراق لضرب الجناح الأيمن لعبد الله بن الزبير، وأقصد بذلك مهاجمة العراق حيث مصعب بن الزبير، ودارت الحرب هناك وانتهت بمقتل مصعب بن الزبير بعد أن عرض عليه عبد الملك بن مروان الأمان، ولكنه أبى وقاتل حتى قتل. ثم تكلمنا أيضا عن مقتل عبد الله بن خازم السلمي أمير خراسان، وهو من أيضا أمراء عبد الله بن الزبير، فقد بايع لعبد الله بن الزبير، فلما راسله عبد الملك أبى أن يدخل في طاعته، ولذلك أغرى عبد الملك بن مروان نائب عبد الله بن خازم السلمي وهو بكير بن وشاح التميمي، فثار عليه وانتهى الأمر بمقتل عبد الله بن خازم السلمي. ثم بعد ذلك أيضا تطورت الأمور وحدثت فتنة قبلية في خراسان بسبب التنافس بين بكير بن وشاح وبين بحير بن ورقاء التميمي أيضا من بني سعد، صريم من بني سعد، ولذلك عين عبد الملك بن مروان أمية بن عبد الله أميرا على خراسان، ولكن تطورت الأمور بسبب تأليب بحير بن ورقاء الصريمي لأمية بن عبد الله قتل بكير بن وشاح التميمي، وهذا جعل الأبناء هم من بني سعد بن زيد منات بن تميم، بكير بن وشاح من الأبناء والأبناء من بني سعد بن زيد منات بن تميم، جعلهم يطالبون أو يعني يتذامرون للأخذ بثأره، وقالوا بعد ذلك، هذا سوف نبتدئ الآن مواصلة الكلام عما ابتدأناه في تلك الحلقة،

فماذا تعتقدون سوف يحدث لو اغتيل بهذه الصورة وهو أمير المؤمنين وهو أمير حج هذا الموسم؟ نحن أيها الإخوة نريد أن نتوقف هنا في هذه الليلة حتى نكمل لكم تسلسل أحداث التاريخ السياسي للدولة الأموية. ولعلكم شاهدتم أيها الإخوة أن ثورات الخوارج لم تنقطع. نعم، لقد دانت الأمور لعبد الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس، سيطر على الشام وقضى على الفتن بها، وسيطر على العراق وعلى خراسان، ثم سيطر على الحجاز، ولكن ثورات الخوارج أيها الإخوة لم تنقطع. وإن شاء الله سوف نتوقف عند هذا الحد في هذا اللقاء، ونكمل لكم ما تبقى من أحداث اللقاء القادم. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.